الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر مع شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية رحمهم الله. قد سبق معنا في الدرس الماضي الكلام عن أوقات الصلوات، وعن شرائط وجوب الصلاة، وذكر الماتن رحمه الله رحمة واسعة أمر الإسلام والبلوغ والعقل، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الصلوات المسنونات، أي صلوات النوافل. فقال: والصلوات المسنونات خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. أراد بقوله رحمه الله الصلوات المسنونات أي التي تسن لها الجماعة، هذه الخمس تسن لها الجماعة. فالعيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي عند الشافعية سنة مؤكدة، والأظهر والله أعلم وجوب صلاة العيد، سواء كانت صلاة عيد الأضحى أو صلاة عيد الفطر، لما جاء في الحديث من قول الصحابية: أمرنا أن نخرج في العيد العواتق والحيض ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. فإذا كان هذا أمر للنساء فمن باب أولى، فمن باب أولى الرجال. والمسألة خلافية. والكسوفان أي كسوف الشمس وخسوف القمر، وهي سنة مؤكدة كما هو في المذهب. وقالوا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لمن جاءه فرضية الصلوات الخمس قال له: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال: والاستسقاء، وهذه الصلاة الخامسة، لأنه وعد صلاة العيد عيد الفطر الأولى وعيد الأضحى الثانية وكسوف الشمس الثالثة وخسوف القمر الرابعة، والاستسقاء هي الصلاة الخامسة من الصلوات المسنونات التي يسن فيهن الجماعة. والاستسقاء هو طلب السقيا، وتقام عند الجذب، ويجوز الاستسقاء في المحل الذي أصابه جذب، وإن لم يصب محلا آخر الجذب، كأن تكون البلاد واسعة ففي شمالها يصاب الناس بالقحط وبالجذب، وفي جنوبها ينعم الناس بالأمطار ونحو ذلك، فيجوز لأهل الشمال أن يصلوا صلاة الاستسقاء أو نحو ذلك. ويجوز كذلك الاستسقاء في الجمعة، فيدعو الخطيب، يرفع يديه ويدعو في خطبة الجمعة، ويرفع المصلون أيديهم وهم في يستمعون للخطيب ويؤمنون، وهذا ثابت وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تفصيل هذه الصلوات في أماكنها بإذن الله جل وعلا. ورتب الماتن رحمه الله الصلوات، فابتدأ بالعيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء، قال بعض أهل العلم وهذا الترتيب على الأفضلية، ترتيب على الأفضلية. ثم قال بعد ذلك والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. السنن التابعة للفرائض أي الخمس الصلوات، وهي تسمى الرواتب. قال هنا 17 ركعة. وهنا ضابط للسنن الرواتب. أولا لابد أن نعلم أن سنن الرواتب منها القبلية ومنها البعدية كما سيأتي معنا، إذن هي على قسمين. السنن القبلية متى وقت دخولها؟ وقت دخول السنن القبلية هو وقت دخول الفريضة، ووقت انتهائها هو وقت خروج وقت الفريضة. إذن إذا دخلت أو دخل وقت صلاة الظهر مثلا هو الزوال، فهنا تبتدئ سنة الظهر القبلية أو راتبة الظهر القبلية. وأما سنة الظهر البعدية أو الراتبة البعدية فإنه ينتهي وقتها بانتهاء وقت صلاة الظهر. وهكذا ابتدأ الماتر رحمه الله بركعتي الفجر، قال ركعتا الفجر. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وجاء في الحديث لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. هاتان الركعتان فضلهما عظيم ولا ينبغي التفريط فيهما، وهما من جملة السنن الرواتب. والسنة فيهما التخفيف كما جاء في الحديث، يعني لا يطيل فيهما. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص، الأولى يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقرأ قل هو الله أحد. وهناك مسائل تتعلق بسنة الفجر، ونحن على التزامنا بالتعليق المختصر. قال بعد ذلك وأربع قبل الظهر وركعتان بعده. جاء في الحديث من صلى 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. وجاء في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين. إذن السنة الراتبة في صلاة الظهر أن يصلي المسلم 4 قبل الظهر ويصلي 2 بعدها. والجمعة كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وجاء أنه يصلي بعدها 2. وليس للجمعة سنة قبلية، وإنما هناك نافلة مطلقة، من جاء مثلا إلى المسجد يصلي نافلة مطلقة. أما السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاة الجمعة إنما تكون السنة بعدها. قال بعد ذلك وأربع قبل العصر. 4 قبل العصر يعني يستدل بجواز صلاة النافلة بعد أذان العصر بما يستدل بغيرها من الصلوات، وهو جواز الصلاة أو مشروعية الصلاة بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. أما أن يقال أن 4 ركعات قبل صلاة العصر هي من السنن الرواتب فليست هذه من السنن الرواتب. سنن الرواتب جاءت في الحديث وهي 12 ركعة، ولذلك لم يعد ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه من ضمن هذه 12 ركعة، لم يعد من ضمنها سنة للعصر. فالسنن الرواتب هما 2 ركعة قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 ركعة بعدها، فهذه 8، و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء، فهذا تمام 12 ركعة. وأما كون الإنسان يصلي قبل صلاة العصر 2 ركعة أو ما شاء بين الأذان والإقامة فهذا أمر مشروع. وأما النافلة بعد صلاة العصر فهذا منهي عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال بعد ذلك 2 ركعة بعد المغرب، جاء في حديث ابن عمر في ذكره للسنن الرواتب عد منها قال 2 ركعة بعد المغرب. أيضا هذه بالنسبة للرواتب، وأما قبل المغرب فمن السنة أن الإنسان يصلي ما تيسر له، وإن كان الوقت يسيرا بين الأذان والإقامة فيصلي 2، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء. قال 3 بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، جاء في حديث ابن عمر من السنن الرواتب سنة العشاء البعدية وهي 2، وأما الوتر فيكون بعد ذلك، يعني بعد صلاة سنة العشاء، أقل الوتر 2 ركعة لحديث أوتروا ولو بركعة أو أوتر ولو بركعة، وجاء في الحديث الوتر 2 ركعة من آخر الليل. قال العلماء وأوسط الوتر 3 ركعات وأكثره 11 ركعة، ويجوز للإنسان أن يصلي من الليل ما تيسر له لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي 2 ركعة أو فليوتر 2 ركعة. ثم قال بعد ذلك الماتن رحمه الله قال 3 نوافل مؤكدات، 3 نوافل مؤكدات، يعني بعد النوافل التي تطلب فيها الجماعة وبعد الرواتب السنن الرواتب هناك 3 نوافل مؤكدات. الرواتب كما قلنا ترتبط بالفرائض، وأما هذه 3 المؤكدات فأولها قال صلاة الليل، يعني جاء في الحديث أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جوف الليل، تسمى قيام الليل وتسمى التهجد، كما قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذه كلها مسميات لشيء واحد. قال وصلاة الضحى، جاء في الحديث هي صلاة الأوابين، وجاء عن أبي هريرة أوصاني خليلي ب3 وذكر 2 ركعة الضحى، وصلاة الضحى 2 ركعة لا يوتر فيهما، لأن الوتر إنما يكون في الليل بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر. وأقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها كما قال أهل العلم 8 ركعات، لما جاء في حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه والتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، أي نافلة الضحى. قال أهل العلم الأفضل أن يفصل بين كل ركعتين، لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين، ووقتها هو ارتفاع الشمس. قال بعد ذلك وصلاة التراويح. صلاة التراويح التي تصلى في رمضان وهي 11 ركعة ويجوز الزيادة، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا 20 ركعة ولا حرج في ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فهذه الصلاة هي قيام رمضان، وهي المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله إلى مسائل شروط الصلاة، والشرط هو ما كان خارج الشيء بخلاف الركن. ولذلك قال رحمه الله وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. هذه الشروط. قال طهارة الأعضاء من الحدث، يعني من الحدث الأصغر أو الأكبر، سواء كان من البول أو الغائط أو الضراط أو غير ذلك، أو كان الطهارة من الجنابة، الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض والنفاس للمرأة. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال طهارة الأعضاء من الحدث، قال والنجس، هذا الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل النجاسات، وقد جاء في حديث علي في أمر المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى في نعلين، كان يصلي بأصحابه فنزع نعليه فنزعوا نعالهم، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى. فهذا دليل على وجوب مفارقة النجاسة، وأن الصلاة لا تصح مع نجاسة الأعضاء أو نجاسة البدن أو نجاسة الثوب أو نجاسة المكان كما سيأتي. قال وستر العورة بلباس طاهر، ذكر ستر العورة وذكر أن تكون بلباس طاهر. أما اللباس فالله جل وعلا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبالنسبة لما يتعلق بستر العورة قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحيض إلا بخمار، والأمر بتطهير الثوب ذكر أهل العلم في ذلك قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، إنه جاء من تفسيرها تطهير، التطهير الحسي للثياب. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في الآية السابقة في قول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال المراد به الثياب في الصلاة، وهذا الشرط عند القدرة، فإن لم يجد ما يستر عورته صلى على حاله إن كان عاجزا عن ذلك. قال بعد ذلك والوقوف على مكان طاهر، طهارة المكان، وهذا قد جاء دليله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزلموه وصبوا على بوله ذنوبا أو ذنوبين من ماء. كذلك قالوا قياسا على طهارة الثوب، طهارة المكان قياسا على طهارة الثوب. قال والعلم بدخول الوقت، الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضا محددا، فلا بد من العلم بدخول الوقت، ولا يجوز للإنسان أن يصلي دون معرفة وقت الصلاة، لأن هذه الصلوات لها أوقات محددة، كل صلاة لها وقت دخول ولها وقت خروج، فلا بد للمسلم أن يحرص على إيقاع الصلاة في وقتها، لا أن يقدم ذلك فإنها لا تقبل، ولا أن يؤخر ذلك أيضا بغير عذر. قال واستقبال القبلة، ودليل هذا قول الله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم استقبل القبلة فكبر. فلا يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة، وإذا جاء في مكان ليس فيه قبلة فيسأل أو ينظر في مساجد القريبة أو يستدل على ذلك بالاتجاهات إذا أمكنه ذلك، أو بالأجهزة الحديثة من البوصلة أو نحو ذلك، أو الأجهزة الإلكترونية التي تدل على القبلة، ولا ينبغي له أن يتهاون في أمر القبلة، فإن صلى من غير بحث وحرص وتبين أنه صلى إلى غير القبلة أعاد الصلاة. قال بعد ذلك ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. في شدة الخوف سواء كان هذا من قتال أو من غيره، إذا كان هذا السبب مباحا فيجوز له ذلك، والله جل وعلا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني مشاة على أرجلكم أو راكبين على دوابكم. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، يقول نافع وهو مولى ابن عمر قال ما أو لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي النافلة في السفر على الراحلة، انظر في النافلة إذن ليست في الفريضة، ويكون في السفر يعني ليس في الحضر، ويكون على الراحلة وليس على الأرض، هذه قيود ثلاثة. قد جاء في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. طيب، هل يجب عليه في ابتداء تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة ثم حيثما توجهت به راحلته يتوجه؟ قال بعض أهل العلم استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام لصلاة النافلة على الدابة في السفر مستحب وليس واجب، ولو أنه كبر حيثما توجهت به راحلته وصلى السبحة وهي النافلة فلا حرج عليه في ذلك. أما صلاة الفريضة فإنه يجب عليه أن ينزل وأن يصلي. قال بعد ذلك: فصل. وأركان الصلاة 18 ركنا. هنا انتهى من ذكر شروط الصلاة ثم انتقل إلى أركان الصلاة، ونأخذها بشكل يسير. قال: النية، هذه أولى الأركان. أركان الصلاة 18 ركنا. النية، النية عمل قلبي وليس بفرض النطق بها باللسان، بل لا يشرع ذلك، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله جل وعلا يعلم مقصد الإنسان، إذا قام الإنسان وتوضأ وذهب إلى الصلاة فهذه نيته، إذا النية هي قصد فعل الصلاة، وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات. ولا بد في النية من أن يعين النية، هل هي نية فرض معين أم نية نفل. قال: والقيام مع القدرة. القيام مع القدرة، قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وجاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن لم يستطع القيام صلى جالسا، صحت صلاته جالسا، وإن لم يستطع الجلوس صلى على جنب. هذه المسألة مهمة، لأن بعض الناس ربما لو عجز عن القيام أو عن الجلوس ظن أن الصلاة تسقط عنه، بل يجب عليه الصلاة ما دام أن الإنسان يعي فإنه يصلي. فإن لم يتحرك منه شيء صلى بقلبه، نوى تكبيرة الإحرام وقرأ ونوى الركوع، هذا بقلبه، إن لم يكن يستطيع على الحراك ما دام أنه يعي، ويصلي على حالته إن لم يتيسر استقبال القبلة له فيصلي على حالته صلاة الفريضة ونحو ذلك من المسائل التي ربما يأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. قال بعد ذلك: وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، قول الله أكبر ولا يجزئ غيرها، ولا بد من النطق بها لمن ينطق بحيث يسمع نفسه. قد جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم استقبل القبلة فكبر. وينبغي هنا التنبيه إلى أمرين في قول الله أكبر في تكبيرة الإحرام: لابد أن يجتنب المد في أولها، فلا يقول الله أكبر، هذا يغير المعنى، يكون هذا المد كأنه استفهام، هذا لا يجوز. وكذلك ما يفعله البعض من مد الباء، فيقول الله أكبر أكبر. قال أهل العلم هذا تغيير للمعنى يفسد الصلاة، وإنما ينطق بها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ولا يوجد واو لا يوجد واو بين كلمة الله وبين كلمة أكبر، وإنما هي ضمة الضمة في آخر لفظ الجلالة الله أكبر. قال بعد ذلك وقراءة الفاتحة. جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عند الشافعية لا بد من قراءتها للمأموم ولا يستثنى من ذلك، يعني يقرأ المأموم فاتحة الكتاب ولا يستثنى من ذلك، بخلاف غيرهم ممن قال بأن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم. والصواب في ذلك ما ذكر هنا في المذهب. ويجب العناية بالفاتحة بقراءتها بمخارجها وبالتشديدات الواردة فيها التي في الأحرف، وأن لا يأتي بلحن يخل بالمعنى. مثل مثلا قول بعض الناس اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، هذا مخل بالمعنى وهذا يبطل الصلاة. فلا بد من الحرص ووصية للأبناء وللبنات وللإخوة وللأخوات، علموا كبار السن ممن يحصل عندهم شيء من الأخطاء في قراءة الفاتحة خاصة، ولكم الأجر في ذلك، اصبروا عليهم وعلموهم واجتهدوا في أن يقيموا صلاتهم صحيحة تامة لا نقص فيها. قال بعد ذلك وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. قالوا فلو تركها لم تصح قراءته. البسملة هل هي آية من الفاتحة؟ الصواب أنها آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، تؤتى في مقدمة كل سورة إلا سورة براءة، وهي جزء من آية في سورة النمل كما قال الله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية منفصلة عن السور يؤتى بها للفصل بين السور. قال بعد ذلك والركوع والطمأنينة فيه. الركوع صفة الركوع أن تنال راحتاه ركبتيه، أن تنال راحتاه أي راحة اليد ركبتيه، وأن يعتدل في ركوعه، أن يكون مستوي الظهر لا منحني. وبعض الناس ربما يحصل عنده نصف ركوع ولا يتم الركوع، قد جاء في حديث المسيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وذكر هنا الماتن الطمأنينة وهي ركن في الصلاة. الطمأنينة ما هي؟ قال الطمأنينة هي سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة، يعني أن يحصل لجميع الأعضاء السكون. أما النقر فهذا قد يبطل الصلاة، مثل بعض الناس الذي ما إن ينزل إلى الركوع حتى يقوم، ينقر الركوع نقرا وينقر السجود نقرا، هذا قد تبطل صلاته بحسب فعله. إذن لا بد من هذا، لا بد من الركوع أن يكون مستوي الظهر. طبعا هذا إن تيسر له، لكن لو أن إنسان عنده مرض أو عنده آلام في ظهره أو نحو ذلك فيركع بحسب ما يستطيع. ثم قال: والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه. قال جاء في الحديث: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لا بد أيضا من الطمأنينة فيه. قال بعد ذلك: والسجود والطمأنينة فيه، لحديث: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، أن يمكن أعضاءه السبعة من السجود. وقالوا أن يكون على هيئة التنكيس، بمعنى أن دبره أعلى من رأسه، وأجاز بعض أهل العلم إذا صلى الإنسان في مكان وكان موضع السجود مساويا لمؤخرته أو مرتفعا، فأجازوا ذلك للحاجة في ذلك. وأما ما ذكر في المذهب فإنه لا بد أن يكون منكسا رأسه. قال بعد ذلك: والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. جلوس بين السجدتين، كذلك جاء في حديث المسيء قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، جاء في حديث المسيء صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال بعد ذلك: والجلوس الأخير، هذا ورد في السنة. قالوا: ولأنه محل ذكر واجب فكان واجبا، هو محل ذكر واجب وهو تشهد فكان واجبا كما هو في القيام. قالوا أو قال: والتشهد فيه تشهد، حديث: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، الحديث فليقل، هذا يفيد أمر الوجوب. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد. الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أهل العلم: هذه واجبة في الصلاة، يعني وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أما خارج الصلاة فقيل لا تجب. ولكن حديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي يدل على ذم عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما ذكر اسمه أو ذكرت صفته أو سيرته. والإنسان لابد أن يكون لهج اللسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال بعد ذلك: طبعا من المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المذهب عند الشافعية وهو قول الحنابلة أنه في التشهد الأخير فرض، لا تصح الصلاة بدونه، لا تصح الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند المذهب سنة في التشهد الأول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في التشهد الأول هو سنة، أما في التشهد الثاني فهو فرض. والمعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يعني دون الصلاة على آله وما بعده، وإن كان الأكمل هو الإتيان بها كاملة، الإتيان بها كاملة. قال بعد ذلك: والتسليمة الأولى، تسليمة الأولى، لأن الصلاة فيها تسليمتان، تسليمة عن اليمين وعن الشمال. التسليمة الأولى هي ركن، وأما التسليمة الثانية فهي مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يختم الصلاة بالتسليم، فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال بعد ذلك: ونية الخروج من الصلاة، نية الخروج من الصلاة يعني ينوي أنه خرج من الصلاة، لكن هذا لا دليل على ركنيته، فكون الإنسان يسلم من الصلاة هذا يكفي، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة بالتسليم. قال: وترتيب الأركان على ما ذكرناه، ترتيب الأركان على ما ذكرناه، هذا جاء في حديث المسيء صلاته، وجاء في سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتب أركان الصلاة على ما سبق ذكره. قال أهل العلم: فمن تعمد ترك الترتيب لم تصح صلاته، من تعمد ترك الترتيب لم تصح صلاته. ثم انتقل بعد ذلك إلى سنن الصلاة، ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.